صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك، هكذا أورد هذا السياق. وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في روايات يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا، وهذا فيه نكارة. ولهذا حكم عليه عند الضعف رواياته غير معتبرة لضعفه إلا الترمذي كان يحسن رواياته، والجمهور على تضعيف. نعم، وهذا من منكراتها. نعم. والصحيح فإن عائشة رضي الله عنها لا تقع فيه ولا تقول فيه إلا خيرا، ولكن الغيرة بين الضرات معروفة، الغيرة بين زينب وبين عائشة وبين بقية النساء معروفة، الضرات لهن غيرة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ذلك أيضا، قد هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الغيرة معروفة، الواجب على المؤمن فسد الظن بهن والتراضي عنه وكف عن ما ينقل من المساوي يزال فيها وينقص ويغلط فيها الناس. نعم. والصحيح خلاف هذا السياق كما رواه النسائي وابن ماجة من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك إذا قلبت لك أو قلبت لك ابنة أبي بكر درعها، ثم أقبل حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في فمها ما ترد علي شيئا، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. وهذا لفظ النسائي. وقال البزار حدثنا يوسف لموسى حدثنا أبو غسان حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو غسان حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون، ثم قال لا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وقوله عز وجل إنما السبيل، والخلاصة أن الانتصار لا بأس به، من عفا فله أجر، ومن انتصر وطالب القصاص سبه دعا عليه قطع يده يطلب قطع يده، قطع أصبعه يطلب قطع أصبعه، وهكذا القصاص. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولكم في القصاص حياة، لكن من عفا وأصلح وتركها القصاص له أجر، أجره على الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه، وأنت عفو أقرب للتقوى. ولهذا لما سبت زينب عائشة كنا يغرن منها من حب الرسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا يغرن منها وتكلمنا فيها ببعض الشيء، فقال لها انتصري، يعني ردي عليها بما يقبح جماحها أن تعديها عليك، فردت عليها. نعم. دعا من نوع من الانتصار، لكن من الانتصار الكافي نوع من الانتصار. نعم. نعم. عن سنده. وقوله عز وجل انما السبيل، عن سنده من دعا على ظالمه فقد انتصر، سنده على البزار. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو غسان حدثنا ابو الاحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلم فقد انتصر. رواه الترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون، ثم قال لا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه من قبل حفظه. يكون ضعيف يعني ضعف أبي حمزة، لكن معنى صحيح

إن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، يعني رد عليه الوقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. وكذا رواه أبو داود. سند جيد، هذا سند جيد، تنقل في ورقات عظيمة، تنقل هذه في ورقات عظيمة، تنقل في سنده صفحته. تكمل. وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال، ورواه صفان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان، ورواه من طريق الليث عن سعيد بن المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق رضي الله عنه. سنده جيد، سنده أحمد بشير من عندك؟ نعم، بشير المحرر عن بشير بن المحرر. بنت أهدان الشحام، بن الشحام، بن الشحام العدوي، أبو سلمة البصري يقال اسمه أبيه ميمون أو عبد الله، لا بأس به من السادسة، مسلم أبو داود الترمذي والنسائي. وعن الصمان قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة. الله والله أعلم. العموم في المعنى وأن المظلوم إذا سكت رد الله عنه الملائكة، إذا سكت عفوا وتسامحا وإغفالا لهذا الشيء وعدم مبالاة به الله يرد عنه. نعم. بشير بن المحرر. نعم. الحديث السابق ردي عليه. لا يجوز ولا ما يصبر منه وليس ما عليه من سبب انتصر على لا. أجل الله بن المصاب. نعم. بشير بن المحرر بمهملات. بشير نعم. بن المحرر بمهملات الحجازي عن ابن المسيب وعنه سعيد بن أبي سعيد أبو داود. إذا عند بشير صلح بشير المحرر جسال بشير حدثنا نعم هذا أحسن. كذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد. وين عندنا؟ ثم قال من بداية الحديث إيه؟ وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. سنبي بعد وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال ورواه صفان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب. صلى عند بشير صلح بشير نعم نعم. ما معنى قول الله ما فتح رجل باب العطية يريد بها الصلة إلا زاده الله كثرة، يعني جود خيرا صدق ويحسن من فتح باب العطاء والجود زاده الله بكثرة. ثم الحديث الصلاة من أحب يبسط أو رزقة وإن سأله فيها فليصل رحمه، وما أنفقت من شيء فيخلفه خير الرازقين. نعم نعم نعم في الطريق خندقه، خندقه في الطريق، طريق ولا مكة. نعم يعني الله فروه لا يفتن بينهم، لأن الحضور هي يفتن والله منتصر مع الشيء، لكن شيطان حضر حتى يفتن. نعم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال عز وجل ومن يضلل الله فلن تجد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا يقولون هل إلى مرد من سبيل، لله فلن تجد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات. بل بدأ لهم هذه دار الأمنية، هذه الدار الآن يتمناها الكفار يوم القيامة وليس لهم سبيل، فالعاقل ينتهي من فرصة بهذه الدار. أنت الآن في دار المهلة، دار يتمناها الكفار يوم القيامة لعل يحصل لهم توبة وحسنة، هيهات. وأنت تفرط فيها الآن، تضيع أيامك ولياليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وقوله عز وجل وتراهم يعرضون عليها اي على النار خاشعين من الذل، اي الذي قد اعتراهم بما اسلفوا من عصيان الله تعالى، ينظرون من طرف خفي، قال مجاهد يعني ذليل، اي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك. وقال الذين آمنوا أي يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخاسر الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم. وأهاليهم وقراباتهم وحصيروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أي دائم سرمدي أبدي لا خروج. لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل أي ليس له خلاص. الله العافية وهي أن يكون أهل العافية نسأل الله العافية والسلامة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من بركة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع. وقوله عز وجل ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا هو الواجب على المكلفين أن يستجيبوا لله الذي خلقهم من العدم وأتلاهم النعم وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وبين لهم المآل وأن لهم دارين دار النعيم لمن أطاع واستقام ودار الهوان والعذاب لمن أعرض عن الهدى وتابع الهوى. الواجب يستجيبوا لله ولهذا قال استجيبوا لربكم يعني أطيعوه استقيموا على أمره واحذروا معصيته. المستجيب هو الذي يطيع الأوامر ويمتثل هذا هو المستجيب. الله جل يأمره من يستجيب إلى الأوامر وترك النواهي وعلى رأسها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك منه قبل أن يأتي يوم القيامة يعني قبل الموت. من مات فقد قامت قيامته. الحاصل أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه وأن يحذر وأن يعد العدة قبل أن يهجم عليه الأجل. هذا لا بد منه لا بد من الموت ولا بد من يوم القيامة لا ملجا ولا نكير. القيامة حق والموت حق. فإذا مت انتهت الحيل. الواجب أن تعد العدة قبل أن يهجم عليك الأجل. ولهذا قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. الواجب الحذر قبل هجوم هذا الأجل الذي لا حيلة فيه. نعم. وقوله تعالى فإن أعرضوا يعني المشركين فما أرسلناك عليهم حفيظا أي لست عليهم بمسيطر. وقال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا حساب. وقال جل وعلا هاهنا إن عليك إلا البلاغ أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. ثم قال تبارك وتعالى وهكذا الدعاة خلفاء الرسل ليس عليهم إلا هذا ليس عليهم إلا البلاغ والصدق والنصح والهداية بيد الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم عليك إلا البلاغ. فلا ينبغي للداعي أن يحزن ويضيق صدره وينكل عن الدعوة لا يصبر ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون عليه يبلغ يصبر ويسأل ربه لهم الهداية. وأما أن يحزن حزنا يمنعه من البلاغ أو يقعده عن البلاغ أو تشوش عليه فكرة لا. ثم قال تبارك وتعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. وإن تصبهم يعني الناس سيئة أي جدب ونقمة وبلاء وشدة فإن الإنسان كفور أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر أشر وبطر هذا يعني هذا غالب الناس هذا وصف أغلبي الشكور هو قليل قليل من عباد الشكور لكن غالب على الناس أنهم متى جاءت النعم بطروا وأشروا وظلموا ومتى جاءت المصائب يعيشوا وقنطوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس وقنط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمؤمن هكذا الحديث الصحيح إن المسلم في شأن المؤمن وجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له وليس ذلك لا للمؤمن لكنهم الأقلون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. فالمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يخبر تعالى أنه خالق السماوات يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام، ويهب لمن يشاء الذكور أن يرزقه البنين فقط. قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا. قال البغوي: كمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له. قال البغوي: كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له، أي إنه عليم، أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير أي على من يشاء، أي على ما. إنه عليم أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير أي على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك. من هي يعني؟ ما أحسن أعم ما يفهم. أي على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة النقع بفتح، يعني هذا الموضع المقام معنى الإقامة، وأما المقام فتح معنى موضع والمحل والقيام مصدر. نعم. وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولنجعله آية للناس، أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام، فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال يعني تعالى: تمت القسمة الرباعية، تمت القسمة الرباعية بخلق عيسى، فآدم من تراب لا من ذكر ولا من أنثى، زوجته حواء منه خلقها الله منه، خلق منها زوجها، وعيسى من أنثى بلا ذكر مريم ليس له أب، والبقية من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى: ولنجعله آية للناس، فهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان القدير، فسبحان العليم القدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل. نعم. لا يشك لا يشك فيه. نعم. كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا، كذا جاء في الحديث. وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الآخرة. وقوله عز وجل أو يرسل رسولا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله من وراء حجاب مسمرة لما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلاة والخمس، كلمه سبحانه فرضها عليه 50، ثم لم يزل يتردد إلى ربه حتى جعلها 5، ونادى مناد من السماء إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا أيضا من الكلام أن الصدر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. أما الرؤية فلم يراه أحد، لا موسى ولا محمد. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. فلم يرى أحد ربه في هذه الدنيا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فهذه الدار مثل دار الرؤية، الرؤية أعلى نعيم أهل الجنة، فلا يرى إلا في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم. يراه المؤمنون يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة. نعم. رؤيا المنام غير رؤيا المنام لا بأس به، قد تقع. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، اللهم صل عليه. يرى شيء مما يدل على أنه الله، أما نور ولا شبه، لأن الله لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. فرض الله عليه الصلاة وسمع كلام ربه. نعم. ليلة المعراج. محتمل أنها من وراء حجاب، محتمل أنها مواصلة حجاب رأيه وهو صريح. نعم. وقوله عز وجل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه علي حكيم. فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الآية. وقوله تعالى وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، نورا يعني الوحي جعله الله روح تحصل به الحياة الطيبة، وجعله الله نور تحصل به البصيرة والهدى، وهو هذا القرآن وما جاءت به السنة، فيها الروح وفيها النور. القرآن والسنة الروح والنور، فهما روح تحصل بهما الحياة الطيبة السعيدة، وهما نور تحصل بهما البصيرة. نعم. وقوله تعالى وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الخلق القويم. ثم فسره بقوله تعالى صراط الله أي شرعه الذي أمر به الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه. وهو المراد في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله أن هذا صراط مستقيم اتبعوه، هذا الصراط يدعو إليه من يهدي إليه شرع الله ودينه. نعم. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. لا إله إلا الله. نعم. بارك.